نعم. بالنسبة للحديث كل مولود مرتهن بعقيقته. هل هذا الدليل على أنه يبقى في ذمتي حتى بعدما يبلغ إن عجز أبوه؟ إيه نعم. هذا الحديث كل غلام مرهون بعقيقته فأريق عنه دما. هذا حديث صحيح. وبهذا الحديث يعني أوجب الإمام أحمد في بعض أقواله وجوب العقيق. قال لا أجد شيئا أشد في العقيقة من هذا الحديث. وبناء عليه هذا الحديث أوجب العقيقة في بعض أقواله رحمة الله عليه. أما جماهير العلماء فإنهم يستحبون العقيقة، يستحبونها. أما هل إذا قصر الأبوان في أن يعق عن المولود وقد علم الولد أن أباه لم يعق عنه، هل يستحب له إذا كبر أن يعق عن نفسه؟ هذا لم يرد إلا في حديث ضعيف جدا تفرد به راوي اسمه عبد الله بن المحرر برأين، لأن في بعض الناس بيقرأ عبد الله بن محرز، يعني يجدها في بعض الكتب عبد الله بن محرز، لكن هو الصحيح أنه عبد الله ابن محرر. وهذا يعني تكلم فيه العلماء بكلام شديد. أظن يعني أرجو أن لا أكون واهما أن الإمام عبد الله بن المبارك قال أنه كان بيتمنى أن يلقى عبد الله بن المحرر. قال لو قيل لي أدخل الجنة أو إلقى عبد الله بن المحرر لا لقيته ثم دخلت الجنة، يعني ما قالش لا ألقاه وما أدخلش الجنة، قال ألقاه ثم أدخل الجنة. فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه، بعرة لمخلفات الحيوان، يعني كان ضعيفا جدا. وهو الذي تفرد بهذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بلغ 40. فبعض العلماء اللي هم يعني أو بعض الفقهاء، أنت عارف الفقهاء بكل أسف كانوا أجانب عن علم الحديث، فتلاقي الحديث الموضوع أو الضعيف جدا أو المنكر يحتج به على حكم فقهي، لأنه لا يدري الصحيح من الضعيف. تمام. حتى مثلا يعني اللي بيدرسوا في المعاهد الدينية أو الكليات أو كده يلاقي مثلا في باب الوضوء يقول لك كراهة الوضوء بالماء المشمس، الماء اللي هو الشمس سخنته يعني. تمام. وهذا الحديث منكر باتفاق العلماء، يعني الماء المشمس يكره به الوضوء، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لا تتوضأ بالماء المشمس فإنه يورث البرص. تمام. الفقهاء تدخل باب المياه يقول لك يكره الوضوء بالماء المشمس. طب الحديث ده منكر بالموضوع يعني كذب. طب ليه الفقهاء استدلوا به على إثبات حكم شرعي وهو كراهة الماء المشمس؟ ما عندوش فكرة. الحديث يعني ضعيف، مش ضعيف بس أشد من أن يكون ضعيفا يعني. فعشان كده الفقهاء يقول لك يستحب للرجل الكبير إذا لم يعق عنه والده أن يعق عن نفسه حتى لو بلغ الإيه؟ لبلغ 40. وهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم في أن الإنسان يعق عن نفسه بعدما كبر حديثا صحيحا، إنما فورد في هذا الحديث الفرد. وذلك إذا الإنسان لم يعق عنه والده سقط عنه العقيقة، لأنه مستحبة فقط يعني مش أكثر من كده. يجوز الوالد يعق عنه بعد القبر، يعني الوالد يعق عن ابنه بعد العقيقة في اليوم السابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعق عنه في يوم سابعه. احنا عندنا في اليوم السابع عندنا سنن بالنسبة للعقيقة، أن يسمى الولد. تمام. وأن يعق عنه ده في اليوم السابع. حلق شعره والتصدق بوزنه فضة أو ذهبا فيه حديث لكنه ضعيف، فيه حديث لكنه ضعيف. الأذان في أذن المولود إذا ولد، والإقامة في أذنه يعني يدل في أذن اليمين ويقيم في أذن الشمال. أما الأذان في أذن المولود فلا يصح، فإنه الحديث منكر تفرد به راوي يعني اسمه عاصم ابن عبيد الله، وهذا الراوي ضعفه العلماء ضعفا شديدا، وإن كان الإمام الترمذي في سننه قال هذا حديث حسن صحيح، بعدما روى الحديث قال هذا حديث حسن صحيح. طبعا الإمام الترمذي إمام كبير من أئمة الحديث، يعني تلميذ الإمام البخاري وأحد أئمة الحديث، ولو سنة الترمذي معروف يعني، ولكن يعني كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. عاصم بن عبيد الله تفرد بهذا الحديث، لم يتابعه أحد قط نعلمه، وحتى يعني الإمام مالك رحمة الله عليه قال شعبتكم على شعبة بن الحجاج، شعبة أول من فتش عن الرواة في البصرة، هو اللي قال ده ضعيف وده ثقة وده كذا وده كذا، فكان يروي عن عاصم بن عبيد الله، فأنكر عليه مالك قال شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله، طب كيف هذا السقيم؟ لأن شعبة يعني في كلمة دارجة للعلماء، يقول لك شعبة لا يروي إلا عن ثقة، أبو زرعة الرازي لا يروي إلا عن ثقة مثلا، في بعض العلماء يقول لا يروي إلا عن ثقة، فبعض العلماء أخذ هذا الإطلاق، وإذا رأوا شعبة يروي عن راوي يقول لك لا ثقة طالما شعبة روى عنه. فمالك لأن كان هذا القول يبدو أنه شاع، فمالك رحمة الله عليه أنكر على شعبة أن يروي عن مثل عاصم ابن عبيد الله. فالأذان في أذن المولود، المولود لم يصح الحديث، أما الإقامة في أذن المولود فحديثها موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد له مولود فأقام في أذنه لم تضره أم الصبيان، ده الحديث بيقول كده، أم الصبيان معرفش بقى عفريت بقى ولا حاجة مس ولا بتاع، معرفش أم الصبيان تطلع إيه يعني، ما عنديش فكرة الحقيقة، بس لا يصحها لهذا ولا ذاك. تمام، إنما إذا ولد يحنك، يحنك العادة جرت عندنا مثلا يحنكوا وسقف عنه ببن، يجيب بن وحنكوا وكذا وبتاع، لكن والسنة أنه يمضغ تمرة، تمرة مضغا شديدا حتى تصير كهيئة الماء أو سائل يعني، ثم يحنك به الولد كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أبي طلحة الغلام اللي هو مات، وقصته معروفة لكم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أم سليم ولدت هذا الولد فإنه مضى تمرات محنكه، فجعل الولد يتلمض يلحس إيه التمر بلسانه يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر، يعني ولدهم كمان بيحبوا الإيه، بيحبوا التمر حتى ما كان صغير. ده يعني مجمل العقيقة. أيضا أنبه على أنه إذا فاته في اليوم السابع لا يضره أن يعق بعد ذلك، وفي حديث ورد لكنه ضعيف عند الحاكم وغيره أنه العقيقة اليوم السابع والأربعتاشر والواحد 21، ده يعني حديث مشهور برضو في رواه الحاكم وغيره، ولكن الحديث لا يصح، لكن العقيقة طالما أنها مستحبة خلاص في أي وقت يعني تمكنت من أن تعق افعل. لكن بعض الناس بيؤخر العقيقة عشان يعزب أصحابه ويلم العيلة والكلام ده هو، وبالتالي يؤخر الذبح عن يوم السابع. لا، اليوم السابع يستحب الذبح في السابع كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فالحل في القصة دي اذبح في السابع وخزن اللحم، يعني مش لازم تاكله في نفس اليوم، يعني عايز تدعو أصحابك وجيرانك وأقربائك والكلام ده مفيش مشكلة، لكن تحرى يوم السابع. تمام، زي حلق الرأس بيكون برضو في اليوم السابع سواء للولد أو للبنت. طبعا دي السنن دي تحتها أحكام إحنا ما نعرفهاش، يعني لا أنا في حدود علمي لا أعلم في فوائد، يقول لك الحلق الشعر يوم السابع الولد يحصل له كذا وده يحصل له كذا، ما أنا ما أعرفش حقيقة، لكن لابد أن يكون هناك حكم، زي مثلا بركة عقل المولود، بركة صحة المولود، فنحن بنتحرى بالذات في الأيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا يوم كذا، فلا بد أن يكون هذا اليوم يشتمل على بركة، يشتمل على فائدة، وإن كنا نحن لا نعلمها فنتحرى بالذات في الأيام. وزاد في الأملاك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، تمام.